قال الله عز وجل وأرجو لكم، وهنا أسألكم هل هي وأرجو لكم ولا وأرجو لكم؟ ها إيش؟ نعم. وسلي في المصحف اللي بين أيدينا وأرجو لكم بالفتح، وحينئذ يأتي أتباع سيبويه وهم أهل النحو يقولون كيف تقول أو كيف تكون القراءة وأرجو لكم واللي قبلها مجرور برؤوسكم، والمعروف أن العطف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه. كيف يكون هذا؟ نقول العطف هنا ليس على رؤوس، العطف هنا على وجوه، فاغسلوا وجوهكم، ولا على أيديكم؟ لا، هذه فائدة ينبغي لأهل النحو يعرفوه أن يعرفوها. العطف يكون على أول متبوع، العطف يكون على أول متبوع. فلو قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد، فخالد معطوف على زيد أول متبوع. هنا نقول وأرجو لكم معطوفة على وجوهكم يا أخي، على وجوهكم، لأن هي أول متبوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.